فإذا أتى دليل مخالف القاعدة يقولون هذا أحد حديث قل هذا أحد فلا لا نقدمهم على النقص، يقدمون مثلا القياس على الحديث المرسل، يقدمون القياس على الحديث المتصل إذا كان لا يوقف القواعد وهكذا. فظهر خلاف عندهم للأهل، وهذا هو الذي عنه السلف بذلك، وهم لهم أصولهم، أصول الحنفية مثلا موجودة، أصول الفقه تخالف أصول أئمة الفقه الذين هم من أهل الحديث مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين، في أنشاء كثيرة في أبواب كثيرة. مثلا عندهم أن العام مثلا من الأدلة، العام أقوى من الخاص، فعندهم أن دلالة العام على أفراده قطعية إذا كان الدليل قطعيا، وأن دلالة الخاص على ما اشتمل عليه من الفرق من المسألة الخاصة فهذه دلالتها ظنية، فيجعلون العام مقدما على الخاص ولا يحكمون بالخاص على العام، وهكذا بالتقييد والإطلاق حتى في مسائل شرعية. مثلا عندهم الحديث المرسل، المرسل مقدم على المسلم، الحديث المرسل مثلا عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهكذا المراسيل عن المراسيل العامة عن مراسيل أبي العالية ونحوهم من أهل كبار التابعين وغيرهم، يعتبرون أن هذه المراسيل أقوى من الحديث المرسل. فإذا أتى حديث مرسل وحديث متصل في المسألة نفسها، أخذوا بالحديث المرسل وتركوا حديث المرسل المتصل بوصولهم لدلالة عقلية عندهم على ذلك، وتركوا من أنتج الأقوال أكثر من الأقوال التي كانت موجودة في زمن الصحابة والتابعين، طبعا من التفريقات كثيرة. كذلك في مسألة القواعد يقولون الاستدلال بالقياس مقدم على الاستدلال بالأثر، لأن القياس دليله واضح، يعني مثلا القاعدة دليلها واضح، وأما الأثر فإنه فرق، والقاعدة شملت أحكاما كثيرة كلها تعبد هذه كلها أدلتها تعبد القاعدة، وأما الأثر فهو واحد في نفسه، وعندهم أن القاعدة هي قطعية من الألم اشتملت عليه، وأما الأثر فإنه ظني. هذا هو الذي نهى عنه السلف بشدة، وحذروا من النظر والرأي لهذا الأمر، وكتب الحديث على هذا على الذي أسلف فيما هو التأويل وإيضاح ما في الباب من أدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من آثار أو من كلام الصحابة أو من التابعين أو من كل التابعين في الأسانيد. أهل الأثر ويمثلهم بوضوح في اتباع أصولهم الإمام أحمد رحمه الله ورحمهم أجمعين، ينظرون في المسألة إذا جاءت المسألة ينظرون فيها، فإذا كان فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قدموه إذا كانت دلالته ظاهرة، أو من باب أولى إذا كانت نص، وإذا لم تكن كذلك نظروا في أثر الصحابة فيما يثبت أحد الاحتمالين في الفعل. كذلك إذا جاءت فتوى عن الصحابي وكان فيها احتمال في الفهم، نظروا في أقوال أصحابه من التابعين بما يوضح لهم معنى قول الصحابي. إذا كان القول ظاهرا نصا من الصحابي في المسألة النازلة وليس له مخالف أخذوا به، إذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين هنا تنازل، فيأخذون كلام أو فتوى من يأخذون قول من، فمنهم من قال نأخذ بقول الخلفاء الراشدين،

فإذا تبدأ أولا بتصور المساحة، مساحة البعث، إذا كان هناك معها أدلة واضحة في كل مسألة، هذه هو الدليل هكذا، هذه دليل هكذا، كحجة في المسألة إلى آخره. ثم تنظر في فتاوى الأئمة، تنظر في فتاوى مثلا علماء، وتحصل مثلا باب إسماء مثلا، تأخذ كل مثلا الآن مسألة التصحيح، تأخذ هذا الباب تقرأ مثلا، ثم بعد ذلك يعني تفهم مسائله على حسب ما يذكر من الدليل المختصر، ما تتوسع، لأنك لا توسعت الضيعة، تتوسعت في كل مسألة توقعها منها أو الآثار فيها، ما نخلص في كل مسألة فيها في الكتب، كتب الآثار وكتب الحديث وكتب العلماء من الخلاف شيء كثير، ولكن تفهم هذه المسائل ثم تنظر في الفتوى، السؤال والجواب من علماء علماء وقتك يعني في علمائنا، فإذا نظرت إلى هذا، هذا يقوي عندك أن الفهم الذي فهمته في المسائل مع ربطه بالواقع اللي هو بالسؤال، يكون الفهم عندك اتصل من المثل إلى الواقع. وكثير من الناس يفهم أن فهم النظرية، لكن إذا أتى يسأل ذهنه ما جربه على هذا الانتقال، الانتقال من المسائل الفقهية بأدلتها على إلى أن هذه الصورة المسؤول عنها هي الداخلة في ذلك الكلام، أو هي المرادة بتلك الجملة في المعنى. كيف تتنمى هذه الملكة والربط بين الكتاب الفقهي وعرفته ودواقع بمطالعة الفتاوى؟ هنا تتنمى، تبدأ يكون عندك حاسة في مقارنة، إذا سئلت ذهنك مباشرة ينتقل لهذه الدربة، أو ما نقول سئلت مثلا سألت أحد في بيتك، ليس معنى ذلك أن يتصدر واحد السؤال أو أن يطرح، لا، سألت أحد في بيتك أو أنت سألت نفسك أو وقعت واقعة، قد تتأمل فيكون عندك دربة إلى أن هذا هو الواقع، أن هذه داخلة في المسألة. إن تلحظ أنه بمطالعة كلام المفتين على المسائل يصير عندك سعة، الدليل واحد، وتثبيت لتصور المسألة ولحكمها اثنين، والثالث يكون عندك معرفة بما عليه الفتوى من علمائك، وهذه الثالثة مهمة. لماذا؟ لأننا مثلا الآن واحد عمره 25 سنة 30 سنة، كم هذه المسائل أحدث بها؟ أحدث 5 سنين 10 سنين صحيح؟ لكن العالم اللي يفتي أنا عمره 50 60 70 80 هذا له بها من الآن 50 سنة، مر عليه من مرة ومرتين 20 30 50 مرة 1000 مرة، حتى صارت وعره عنده مثل اسمي من كثرة الكروية. فإذا هنا هذه الفتاوى بمنزلة المصفي للكلام الذي تقرأه في المثل، هل هو مما يفتى به ويعمل به أم لا؟ من أشهر مثلا في ما سبق أن ذكرنا فيه مسائل نقول ليس عليها العمل، يعني الفتوى ليست عليها، مثل ايش مثلا؟ في مسائل كثيرة، مثلا في طهارة جلد الميتة بالبلاد، فمن المعروف مثلا في مقارنة مثل جزاب المستقلة أنه لا يطهر جلد ميتة بالبلاد، أي مطلقا كل ميتة فلا تطهر بالبلاد، لكن إذا كان الحيوان منا يحل بالزكاة فيه، يحل بالزكاة، يحل أكله بالزكاة، قالوا يباح استعمال هذا النوع في يابس مثل من قال، ويباح استعماله في يابس من حيوان طاهر حال الحياة، يعني إنه يباح في ذلك، أو إن كان دون الجرة في الخلقة إلى ما هو معروف. إذا نظرت الفتوى هنا خلاف ذلك. فإذا هذا الضبط الفتوى تبين لك ما عليه العمل كمثل مما ليس عليه العمل. فإذا ضبطت هذا الضبط يأتي عندك هناك سعه جديده في الفهم فتنتقل إلى يعني تحكم هذا الأمر تحكم الباب وتحكم الأداء. إذا انتقلت إلى كتب الخلاف كتب الآثار يكون عندك فهم إلى أن هذا القول إيه هذا القول أقوى من هذا القول هذا القول ليس عليه العمل طب عندك إشكالات لماذا يفتون علينا بهذا الفتوى والآثار فيها كذا وكذا بغير ذلك في مثال الحال المرء حال المؤمن تقرأ القرآن تقول يؤسى تقرأ القرآن أم لا تعرف الفتوى لأن أكثر المشايخ عن أي قول ثم إذا نظرت إلى هذا الله عندك شيء ثاني يبدأ أن يكون علم مهم جدا في الفقه وفي كل فن وهو علم الاستشكال. إذا استشكل المستشكل هو معنى أنه يفهم إذا كان استشكاله هو قريب نستشكل لماذا يفتون بكذا مع أن الأثر دل على كذا مع أن الدليل يحتمل كذا. فإذا سأل أحدا من أهل العلم أزال عنه الإشكال وأجاب عن إشكاله وقد قال القرافي في طرقه قال ما عرفة الإشكال من ذكر الكبائر والصغائر في قاعدة الفقه بين الكبائر والصغائر قال ومعرفة الإشكال علم في نفسه لأنه من أنك تستشكل كيف يقولون كذا والدليل يحتمل لكذا ليش لماذا ما ذكر لماذا ما ذكر القاعدة هنا القاعدة تشمل هذه لماذا ما استدل بالقاعدة هناك استدلال كانت مهجورة في السنة الأدلة موجودة ولم يستدلوا بجميع ولما أهل المتأخرون أو بعض المعاصرين استدلوا بأدلة لم يستدل السلف في المسألة بتلك الأدلة هذا إشكال لماذا السلف ما استدلوا في مسألة كذا وكذا دليل فلاني واستدل به مثلا بعض الناس من هذا العصر من بعض الشيخ لماذا هذا الإشكال يتولد عندك مع شيء مع إشكالات أخرى تحمل هذا حتى يرسخ الباب في ذهنك يرسخ الباب بتقنونه بمعرفة دليلة بمعرفة الفتوى بمعرفة الأقوال الأخرى بعد حين من هذه المراقب معرفة الأقوال الأخرى إذا أحسست المسألة ما يحصل عندك من الأسفل إذا بدأت معلم بالأخرى سوف يكون عندك معرفة بالخلافيات كثيرة لأن الملكة الفقهية صحيحة وتحصيلك للمسائل قليل لأن مثلا إذا نظرنا في كل مسألة سنستطيع ما وجاء فيها وننظر في ما جاء فيها وإن أحسن المصنفات أو في كتب الحديث وهل هذا صحيح أو غير صحيح وما رد عن الصحابة والتابعين سوف تقوم علينا المسألة تطول جدا والأئمة في زمنهم كانوا على قرب من هذا الآفاق تقرب من هذا الصحابة ما عندهم علوم كثيرة جدا أشغلت الآن الآن من وقت مثلا القرن الثالث إلى الآن 1100 سنة كم وقت من العلوم تشغل الأذهان وأخذت حيزا من الأذهان ولذلك صار الذهن لا يستطيع أن يكون مركزا على ذلك في غالب أي مال الطلاب يكون مركزا على الآثار ومشتغل منها الفقه الصحيح ولهذا نقول نعم الغاية هي الآثار وهذا هو الذي يجب في الدين هو الكتاب والسنة هو الآثار ولكن كيف تصل إليه؟ لا بد أن تسلك الطريق الذي سلكه العلماء في الأزمنة المتأخرة بعد فوات التمكن في العلوم وآلاتها. بدأوا بالمتون المختصرة جدا على كلبها ثم بعد ذلك شغل فتاوى العصر يرون ماذا يفتي العلماء عصرين الشافعية والحنفية ثم يبدأون بإيراد الإشكالات والنظر في الأثر. هنا مسألة التدرج في طلب الفقه قوي بما أشك ويحتمل في تدريسه كل يوم عدة سنين لو درس مثلا من الكتاب المستقبل. لكن هذا الأمر إخواته أمر طويل وأنه يحتاج إلى سنين، هذا يسهل باتباع الطريقة الآتية. أولا أن تأخذ كل باب على حده، ما تخلط بين الأبواب، تأخذ في المتن تأخذ باب مثلا كتاب الزكاة تأخذه تفهم لو تجلس في الشهر مع المعلم أو مع نفسك، في الشهر تدرسه جملة جملة، تقرأ وتنظر حتى تتصور ذلك. هنا إذا كان المعلم قد وصل معك إلى كتاب الزكاة أو كان في أحد المشايخ مثلا يقرأ على سبيل المثال في هذا في الزكاة، فلا تستمر معه، يجب لك الأمر. إذا لم يمكن ذلك وأردت أن تقرأ أنت فلا بد من أن تكون على صلة بأحد العلماء الذين يعلمون كلام كريم. هذه الصلة فائدة أن كل ما استشكلت شيئا تسأل، كلما ما فهمت عبارة تسأل، بعد من تركيبة ما استقام في ذهنك تسأل. وهو يوضح لك هذا الإيضاح، إما باتصال بعنات الفيديو أو بملاقات، هذا الإيضاح هذه الصلة تجعل المسائل تتضح. ثم أيضا يكون الحرص على ملازمة أهل العلم في سماع كلامهم، لأنه جربنا هذا قبلكم في مسائل كثيرة في الفقه تمر عليها لكن ما تتضح لك إلا بسماع كلام أهل العلم فيها، إما مثلا في كلمة أو في فتوى أو هو يتكلم يناقش المسألة تناقشه، تجد أنه يعطيك مفتاح لفهم هذا الباب أو لفهم هذه المسألة ما أدركته بمجرد الكلام. فإذن أولا إحكام الباب يكون بدون مداخلة، يعني تأخذ كتابا معينا كتاب الزكاة أو باب معين فتدرسه بدون مداخلة، يعني مثلا واحد يقول أنا بقرأ مثلا في باب مثلا في كتاب الزكاة في نفس الوقت باخذ في كتاب البيوع في نفس الوقت باخذ في مثلا في الحدود، لا، هذا الذهن لا يجمع بهذه الطريقة وتختلط عليه المسألة. فإذا أخذت مثلا كتابا على هذا تبدأ بتحرير جمله، وإذا حضرت جمله على وقت عندك فهمت وعمل تحرير الجمل، يعني معرفة كل لفظ ومعناه من حيث اللغة، ثم بعد التركيب طالب العلم في الفقه بخصوصه لابد أن يكون حساسا في اللغة، لأنه إن لم يكن حساسا في اللغة استعمل في كلامه غير لغة العلم، وهذا يضعف معه طالب العلم. إذا تكلم مثلا في الفقه كلام ثقافي يعني كأنه موعظة كأنه كلام عام فيضعف الواحد معه، لكن إذا درب ذهنه ولسانه على أن كل لفظ له دلالته يستعد على أن يستعمل ألفاظهم، مع مرور الزمن يبدأ يترقى شيئا شيئا حتى يستعمل ألفاظهم. فإذا معرفة ألفاظ الفقهاء ودلالة كله، ثم معرفة التركيب هذه الجملة، ثم الحكم، إيش ذكرنا أولا الألفاظ، ثانيا الألفاظ يعني قبل التركيب ثم التركيب، ثم ثالثا الحكم يعني بحسب ما ذكره، رابعا دليل الحكم قد يكون راجحا في نفس الامر وقد يكون مرجوحا، من تعرف الدليل الذي اعتمد عليه في هذا الحكم، لان معرفه الدليل يعطي ذهنا قريحه في استنتاج الحكم من الدليل. على فهمي جمعت من العلماء اللي صنفوا هذا او قرأوه مذهبا. رابعا معرفه الدليل. الخامس القول الاخر في المساله بشرط أن يكون قولا قويا، وليس في كل مسألة يعني مثلا مثل ما كان المشايخ رحمه الله الأولين يدرسون الفقه عندنا هنا فيذكر اختيار شيخ الإسلام بقي المسألة اختار شيخ الإسلام كذا وقد يكون بعدها استدلال أو توجيه هل تصدق إذا أخذت مثلا عندك باب من الكتاب بعد ذلك ترجع إلى نفسك باختيار إذا سمعت هذا الشرح مثلا من شرح الباب من المؤلف الشيخ من هالك أو قرأته ونقشت في أحد العلماء أو سمعته بواسطة شريط نحو نحوه بعد ذلك اختبر نفسك في هذا الباب كيف تختبر نفسك تأخذ النتن مجردا عن الشرح وتجتهد في أن تشرح تغلق مثلا زاد المستقبل تبدأ تغلق الروم مثلا أو شرح الشيخ ابن تيمية أو حاشية الليثي أو إلى آخره حاشية ابن قاسم وتبدأ تأخذ المتن تبدأ تشرح ستلحظ في أول مرة أنك في مسائل تصورها وعبارتك كانت عبارة جيدة رويت عنها لكن في مسائل أردت أن تتكلم إيش اشتبهت عندك الكتب ما عرفت يعني اشتبهت مع أنك حين القراءة كانت واضحة مثل ما يأتي في الاختبار تختبر قبل الاختبار تقول أنا والله فاهم هل مدى الاختبار استشكلت أو ضاعت عليك كذلك في الفقه فإذا راجعتها على هذا النحو حاولت أن تشرح سوف يكون تقييمك لنفسك شيئا فشيئا بهذه الطريقة تقوى مدارك المدارك دوت الذهن يقوى ثانيا يقوى تعبيرك تعبير عن المسألة بلغة العلم يقوى ثالثا يكون لسانك متحريا في الألفاظ لا تأتي إلى المسألة تذكر بالمعنى يعني تذكر بما يدل عليها بحسب ما تفهم تكون دقيقا في اللفظ فتعبر بتعبيره تعبر بلغته شيئا فشيئا بحسب انت والله اخذت 50 مثلا عند نفسك استشكلت مسائل تعيدها ثم تكرر مره اخرى حتى يكون عندك تجربه هنا في وانت تسير على هذا تعطيك مسائل فيها نوع يعني لك رغبه في ان تطلع على الكلام فيه فهذا لا بأس هنا أن تذهب إلى المطولات مثل المغني في الفقه أو مثل المجموع أو نحو ذلك لكن ما يكون جيدا في الباب كله تطالع في مساحة تختارها تطالع في ذلك لماذا؟ لأن الكتب المطولة هذه كتب ساحة والكتب المختصرة مجموعة تناول المجموع أسهل من تناول المبسوط أو السائح لماذا؟ لأنه منذ لن تجد في المغني أصعب من الزاد طبعا واحد يقول والله الزاد عبارته كذا والمغني كل هذه اللوكرة تمشي من هذا السبيل بثلاث لكن الواقع أن المغني بالنسبة لطالب العلم المبتدئ مضر بخلاف مثلا المختصرات لأن المختصر يعود العقل على نوعية معينة من الكلام من الكلام الفقهي يعود على الحصر يعود على عبارة من لفظين ثلاثة يعود على مبتدا وخبر يعود على شروط يعني يشكل الذهن أما ذاك فيكون مبسوطا والمبسوط هذا الذهن يقرأ بسهولة يمشي ثم بعد ذلك ما يتربى عنده إلا يتذكر من مسألة فيها أقوال أما العبارة والإدراك ما يعرف به ولهذا كان الله يغفر له الشيخ الغزال حفيظه رحمه الله تعالى يقول الموفق يقول الموفق صنف في الفقه كتبا أربعة للابتدائي هذا تعبير الشيخ رحمه الله سمعتونه وللمتوسط وللثانوي وللجامعي وصنف للابتدائي يعني أول ما يبتدئ العمدة في الفقه، وصنف للمتوسط المقنع، وصنف للثانوي يعني تقريب للفهم، وصنف للثانوي الكافي، وصنف للجامع المغني. ولاحظ عمدة مقنع كافي المغني والغناء ما يبقى واحد عمدة، لكن هذا لا بد يمشي في هذا النحو، لا بد أن يكون عندك تسلسل. فإذا القراءة في المطور دائما الغرض، وتركه دائما أيضا. لماذا؟ لأن المطولات في الإسهاب ما يحتمل بعض الإشكالات. أحيانا مثلا يأتيك قول لا تفهمه، ما فهمت القول أصلا، كيف تحل المسألة؟ ما فهمت ولا عندك أحد من أهل العلم، اتصلت شفت ما لقيت أحد، كيف تفهم هذا القول بالفقه بالفقه بخصوصه؟ كان هؤلاء الخلاف في المسألة. إذا لم تفهم قولا من الأقوال اذهب إلى الكتب التي فيها ذكر الخلاف، بمعرفة الأقوال المختلفة يتضح لك المراد بالقول الذي استشكل فيه. هل مجرد ونافعة جدا في حل مثل هذا؟ أنا أقول الحل ما كان أنت أشياء أخرى، لكن ربما نحتاج الكلام عليك إلى طول مثل كلام يعني مراجع كتب الحنابلة، ولماذا اختاروا من كتاب دون كتاب، كيفية الدمج بينها، وهل يصير لطالب العلم أن ينوع من أحد العلماء من الزهر عند الثاني من منار السبيل عند الثالث من كذا؟ هذه كلها أشياء تحتاج إلى تجربة، لكن تحتاج إلى مزيد من الوقت. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق